ويعلم عدد قطرات الأمطار، ويعلم ما أظلم عليه الليل، ويعلم ما أشرق عليه النهار، الذي لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه وتعالى، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي أمره نافذ، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يحتاج إلى مشير، لا يحتاج إلى وزير، لا يحتاج إلى تخطيط، لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى ملك، لا يحتاج إلى نبي، لا يحتاج إلى مؤمن، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو الصمد سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، بيده الفعل والأمر سبحانه وتعالى، بيده الفعل والأمر سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا مش ليقين على الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى وجدان غدا يزعلوك بالظن، أرجس طوط عربي عجمي أبيض أسود، لمقصد واحد، مقصد وجودنا في هذه الأرض مقصد واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي وجدان باش كتنعبد، والعبادة يفسرها بعض الصحابة عليهم المعرفة، رب العالمين وجدان باش كتنسن، في حديث قدسي كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق حتى أعرف، يوميا بنادم يزيد في معرفة خالقه سبحانه وتعالى. لكان زواياس ما كان عاش معاش في الغيب، إن لله وإن إليه راجع، يوميا لكان تاول الجنائز إلى الدار الباقية، من الدار الفانية إلى الدار الباقية، داني فانية، داني مرور، داني عبور، داني ترانزيت، داني ابتلاء، داني مشاكل، داني شريات، لاش سعادة، سعادة الإيمان فقط أولاون، أما السعادة الحقيقية في الجنة إن شاء الله، داني أولاون، ربي يقدر صحيح وسقيم، ربي يقدر غني وفقير، ربي يقدر مريض، رب العالمين قدرتنا. أما الله تعالى عندما يجعل السعادة يجعلها في القلب مهما تكون حالته، ربي عندي وجد تغير الحالة لك يغديس، بل تربي قدر غير في مريض ويجي زمن عاد صحة. أدمت لغة الأمر رب العالمين في المرض فأنا سعيد، أدمت أمر الله تعالى في الفقر وأنا سعيد، الحالة لك يغديس أدمت ربي، ربي وش سعدت لكم. أما الشهوات والأشياء والتنعم والتلذذ إن شاء الله في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن هذا الجسد لا يستطيع التلذذ في الدنيا، الجسد ضاب الظن، نفسي توجر الجسد، نفس يتطلب وجر جسده، كان نظر شحال من نواس شحال من شهر لكان دقي ويسم نتمنى نششوا، الحمد لله رب العالمين استودعنا هذا العيد المبارك نششوا، بالك لا ماجوريتي لا نسنقنيا، بالك ما راقا نحمل لكم السوت سانك تشربه متخفيف خلاص سيسومو، يا كان تحس تشرا كان سنق تغن نفسها ويداوي داوي بصح الجسد يتنجم. أما في الجنة كل لحظة تشوى وتسنك عمري، لأن جسد الجنة ربات يخلق يتلبية الشهوات باش كادي لبر شهوات باش كتنعمد، اللهم يغني السيد في الجنة الباجي من أهلها، أغني السيد باش كنعم تنعم حقيقي في كل ما تريد النفس. أما الدنيا خاطي، الدنيا تنعمل الصالح والإيمان، رب العالمين بعد هذا المشان جيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرا بإحسن ما كانوا يعملون، ليس الحياة الطيبة دعوة الشريان خاطئ. الحياة الطيبة 24 ساعة تولج. في بداية الإسلام من الصحابة يسقطون من الجوع، منهم أبا هريرة رضي الله عنه حتى قال جن الرجل أسيني وما بجنون والله إلا الجوع. تلازت السودي توتر تفنت لي كريز. ولكن بالتيقار لو يعلمون ملوك الفرس والروم بطمأنينة قلوبنا لجلدون عليها بالسيوف. إذا ما انتيقنا توات خاطر راح تيتلي سيفها من مدن راح تيتلي عاد التوين ديتليو بكل شيء. التوين تيد على حساب دينهم، على حساب الرحم، على حساب الوالدين، على حساب كل الوماضي عصا ولا يباع ديتلي، لأنه يفهم باللي المقصود دجلو. أنت لا، مقصود حياتنا كيف نرضي الله سبحانه وتعالى، كيف نرضى ربي سبحانه وتعالى. أزعلك بالظن حتى إن شاء الله أن نحرس الدنيته والله راض عنا. ومن أهم شيء في الدين هي المحبة في الله. أول شيء في الدين، أول شيء سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يجو قلت قنطرت يقلنا بان يقلنا يعني يقول يعني قلت القنطرات يلاوني مشارك حتى تخسن. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك. واكبر مشهد عند فتح مكة، فتح مكة ديك شيء عظيم. الله تعالى يفتحست بدون رق الدماء. كم يعانى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات مع اليهود مع المنافقين مع المشركين، ودي في عرضه صلى الله عليه وسلم، ودي في بناته صلى الله عليه وسلم، ودي في جسده صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، نفي من مسقط رأسه من مكة المكرمة. قال الجندسي مشركا السني يجدد يفتح مكة مع 10,000 صحابي ضل عنهم غرسن الطاعة العمياء. قال نسي النبي صلى الله عليه وسلم نحن سهام في أيديك، يبعثنا حيث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العالمين ذكرت نسير جازن رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، والسابقون الأولون من مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا يجمع عسن إننو 10,000 صحابي، حوالي 10,000 الشرمدة التي بقيت في قريش يعني في مكة أن اليوم يوم ملحمة. الذي سهين دابا سفيان يعلم ربي أن نسوا أدي جدجنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخس في قلوبهم تخن السهل خاطر من الجوية والتوجي. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم الناس أن اليوم يوم مرحمة، اليوم يوم مرحمة. أو منين غنينا سيدنا يوسف عليه السلام لإخوته لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ربي وجوسي باش كذا وغمد من جهنم وسيدة درس مرت الطاوين أتنجي غمد من جهنم أتناوى رحمة ربي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة الرحمة، هذه الشقاء يفرح لبيعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الجماد حتى الحيتان حتى الأشجار حتى الدياب. لأن ما نديس حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الرحمة، ما نديس حياة النبي صلى الله عليه وسلم أديس العذاب. بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمشي ربانش الرحمة بيننا نتراحم. رب العالمين كل صور القرآن لكم بدأ نثبتها بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة منافقين بالرحمة، سورة كافرون بالرحمة، إلا صورة واحدة صورة التوبة تسمى الناس الكاشفة. توبة ذاك اللي تبريت وسيعرض عن الدعوة إلى الله وسيعرض عن تبليغ الرسالة. دخويجي يقصد يعني جيت نربي الابتلاء. ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ولم يكن فيه قتال فرب العالمين هذا بلي التبريت منايو واسي تركب الغندين. اما السارق غرس الحدس، الزاني غرس كذلك الرجمص. اما التبريت اكلي التبريت منايو واسي تبلغ الدين ربي وسنسيول ونتسلم غفس ماشي جو النبي مع الثلاثه الذين خلفوا. ان نعزم سور التوبه ان نفهم رباني فهم الباقي كل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم سور التوبه لجيس بسم الله براءه من الله ورسوله ديالك تبريس. يلا الغاشي اللي يتبلغ الدين، الغاشي اللي همس وشيد لاخرت، الغاشي اللي شخص ينزار مع ربي ولي يستاهل عزه ربي ابدا. شنو امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ امه الهدايه، امه الرحمه. كيف نقد تشرو منا نقد ايتمان نقد العالم من الضلال. لو سند عقبات ربا غني تبت شنو غادي تدارتو؟ غادي تدارتو نشي ندينات ان شاء الله. يقروس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي سبحانه وتعالى 10 سنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم الناس سلني طلب يقرش اش طلبه؟ اش طلبه ربي؟ دعاء النبي مستجاب؟ ربي يشاس إجابة الدعاء بتسينا. وني الحبيب صلى الله عليه وسلم طلب يش طلبه قن دعاء الناس أسألك مرافقتك في الجنة. ما عندي ما نطلب ضرب الطوب نحب الرفق ثاني ما كوش وعدي معاك يا محمد صلى الله عليه وسلم بلا مع محمد مع ما ندعي عاد ادعي في الوسيله في الفردوس عند مليك مقتدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب الطوب يتبدلو دمس لونو دمس يحرشت نسوى غير ذلك خلافا مني. ألعد زوجة، ألعد فيرما، ألعد ذهب، ألعد فيلا، ألعد كرسي، ألعد إمارة، والو الناس إلا ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش رانا عايشين؟ رحم والديكم إلا ما دبرناش رضا الله، جوار محمد صلى الله عليه وسلم، ما دبرناش الجنة واش رانا عايشين؟ واش من قراية؟ واش من جامعة؟ واش من ماجستير؟ واش من مال؟ واش من ثقافة؟ يهبط القبر يلقى ربي ساخت عليه. هذه علم، هذه ثقافة، هذه سخافة. الله يفهمنا. يعاد بنادم ولا تنس العمرس ولا تقمص العمرس. لحظاتنا تمينة، لحظة تفوت عليا ما ذكرتش ربي نبكي عليها يوم القيامة. ربي ولي غفل غفنا ربي غني هدا. إن بالك نريح من بيده نبضات قلوبنا. نبضات القلب طق طق طق من الرحيم. بعض العلماء ان خلايا قمة عاد الخلايا خلية القلب تنبض. ممكن هذا يعاش 100 عام، ممكن هذا يعاش جار 100 عام وقلبه ينبض بدون طاقة من خزين الله. كل شيء عنده طاقة. تمشي موتور كهربي راح بيبي بنزين ليسونس. تمشي موتور يطلع الماء كهرباء تريسيتي. تمشي راديو تريسيتي وقلبك باش راه يمشي. رب العالمين غنيني او نهان تغس كلش نشاو نصفر كلانو نشاو نسجور غا شكل الحوالي اللي انا عديس نشاو ننمي نشاو نتغ كلش نسواطي غ المعاش ونلحي غ المعاش او نشغ خدميك او نشغولو سيجورت اش جاك لابومب مانيوال ان بكري تور تريسيتي لاش لابومب ليسونس شات لابومب ان لابومب وامن بكري الفيلاجات توص لابومب وامن اش جاي بومب مانيوال وفوت قلبك تحبس يحبس يا حمودك بالله غنى لابومب ثاني زوره ولنا انملاش عمري انزل خدام عمري انزل نكتيني عمري لك انا واحد زوج تحبس يحبس منش الخير منش نعمته. لا اله الا الله اللهم لك الحمد والشكر يا ربنا نعم نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم لكل ما سألتموه. وأكبر نعمة نعمة الدين. الحمد لله لكان توحد ربي الحمد لله كمل ربي شمرانا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعاد هذه الأمة أمة الهداية أمة الرسالة أمة الدعوة أمة القرآن أمة النيابة أمة الشهادة. يوم القيامة ربي شهداء على الناس شهداء على الأمم السابقة، على قوم نوح، قوم عاد، قوم تامود. رب العالمين جاسم الأنبياء، مشينا النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جئت به أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. قاع الأنبياء وسن سواريقن، قاع وسن توجهن ولا ونمدن إلى الله تعالى. فأول شيء في الإسلام هي الرحمة. بالتنصر بالعالمين إن شاء الله غنغفر، ألا تحبون أن نغفر الله لكم؟ كيف نعفو نرحم بعضنا البعض؟ نفهم باللي كان في دار الابتلاء، خاصة مثل كده بريد نربي إلا جلس الابتلاء. وأشد من ابتلي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فربي عندي شانتيون، حد في الغنى، حد في المرض، حد في القوة، حد في الكرسي، حد في الفقر، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان السلام في الغنى، في المال، يطلب رب العالمين ربي سوش ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ليش كل حد يكسب الملك، المال، لا تكنولوجي، لا قبل لا بعد، ليوم الدين؟ ماشي تكسب سيدنا سليمان عليه السلام مهما نور التكنولوجي. والتوضن اني يودي سيدنا سليمان عليه السلام رب العالمين سيرياز عرش ملكة بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه. قماطر مشعينو عاش ملكة بلقيس عند في فلسطين. كاش وسيلة نقل في هذا الزمان؟ أشتاوي غير وسبت شينا حبة نتشينا غير السن السوق الداني. قماطر مشطات عمري سيدنا سليمان عليه السلام عنده بساط الريح. شي تجي تلغني زارتنا بركة بساط الريح، وجد ليربيس، وجد شالانجر، وجد البوينغ، تمشي بلا ايراكتور، بلا كاربيرون، بلا كيروزان، بلا بيلوت، بسم الله تمشي باراسوليد بتا خاتي دلباش، خاتي دوزان، الطيور، الهدهد، والحمام، والطاووس. جور المعاس يحط من قارة القارة لجنون ترجي جنسيس. رب العالمين جو في خدمته الجان والشياطين، كي حب يخرجوا لؤلؤا من اقصى ارض ولا حوتة يبعثوا يبعث جن ولا يجبد له هذيك اللؤلؤة. هذا سيدنا سليمان عليه السلام. فالمال نسو شو رب العالمين يسخر الشياطين، يسخر الجنون، يسخر كل ولا يطغي ولا يتكبر، يسمع صوت النمل، الجنود الحسن ياسن الحسن دارن الغبرت، يسل صوت النملة. يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الرحمة تطيق تفط تصدر ديس الرحمة سيستماس اتفتل عدك نقوم دارن ياسنو يتبسم سيود درشتو وليني سلامت فهمتي، سلامت ثقافتي، سلامت السهرات نتاعي وانا نقرا والو، سلامت ربي. هذا من فضلي ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. فشكر فنجح في الامتحان. دنيا غني والاخره غني. وتشونتيو منايو والنموذج بتلنا الاغنياء. واش من اغنياء زرتنا بركه عنده بطاطا تاع الذهب قال لك غني، واش من مال؟ الشاد قال بدي احشر الاغنياء سنيني ها انا نتاع ربي ها مو الطعم سن يا ربي تسلهي دار المال شو تنطيحونا شو غايت لي الغوابي نلها اني ناديني الله اكبر داك السويق داك السويق تخسايد باطن جزرتنا بركه هذه الله اكبر داك مشاري نبدل معايا تشي دايت لي وسلهاي ازدي بالشونتيون سيدنا سليمان عليه السلام. هذي عاد غير تشيو لبوزا و بالتغز قاب لا شاش ولا زيرو زيرو فيرغول. سات سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام اطاع الله تعالى وشكر الله تعالى وفهم ان هذا ابتلاء خالد اخسى ابتلاء خاتم التغر شيت لي خصها تربي عمري ابدا ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنه. اما الخير دبت الخير، الخير ضدنا حبيبي. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لإعطاء ربي الدين هذه نعمة ربان سيسن. أما الفقر المال المرض المشاكل الشر كله ابتلاء كله الفتنة. يزيقن الشامبيون ماني سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام لا يحتاج إلى ليطو، لا يحتاج إلى شاليمو، لا يحتاج إلى مارتو، ربي لي ناس وزان الدبين المدريت الترانسيس اللابات اللابات ستيري تخزنش يخدم نوارة ولا حوتة ولا داير ولا متلت الترانسيس وفوس. الله أكبر القوة النية يعني اللي ألين النين وتجري تغوص وتجي في المعصية ولتكبر يجد في طاعة الله سبحانه وتعالى فنجح في الامتحان. ورد عقيق يباع ويشترى يبلت ربي سزين سيدنا يوسف عليه السلام إنه للشباب إلا نمارو مخلوعين زاونصن مخلوعين ايرادنصن تغيتي والعين تبدان تسات تمراين يمارو دبو ورد الشباب وما مشن أمة خشونة يخشوشين وفين الحضارة لا تدوم وشنا وتنظفي من تخاطي بس جلس كامل دي باركن واش ما جل ما يبتها الغبا خاك في صحراء حبيبي بس الغبا دول الخيشة سبحان الله العظيم كوا غسيت لك دلع سويس الناس دي كتلك وش راك في الغبا بتع السيدي ما تنبتها أبدا. فسيدنا يوسف عليه السلام لا إله إلا الله دخل بالعامي وحياس انت في الجب على باله بتتصار فقعني وديس يباع ويشترى تجو الخير دي الزليخة زوجة العزيز يعني انت تربت الدرتس القصرس والقصور سبت ديس الأرايك والحشم والخدم والسفور والأحوال والغفلة ولكن الله أكبر التوفيه خشية الله مراقبة الله سبحانه وتعالى فقعن الخدمة تخدم ولا يعصي ربي سبحانه وتعالى الوقت اللي يوضي قن الزين كأنه ملك كريم حاشا سيدنا يعقوب عليه السلام وليعدل يعدل نبي ولكن تلمو سيدنا يوسف عليه السلام والدرجة البهاء والزين درجة الملك يدول تبياس نظرة يبابة سيدنا يعقوب عليه السلام. فسيدنا يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا الجمال فلم يعصي الله سبحانه وتعالى مهما يكون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. رب العالمين الجودي سكتلايت تتلى ليوم القيامة لجميع وسيد تبتلى بهذا الجمال انه يقرب لهذا الجمال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. أنصبر توت أنصبر لشان قلح الخلاف رب العالمين جو أجر الصابرين بلا حساب الله يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب غير المرحلة الأخيرة أنصبر لشان طلب ربي العافية طلب عن العافية بس بدت نتوبت لا أنصبر أصبر يواج صبر الآداء صبر المرض صبر الفقر صبر المحاين دونيتو أصبر إن شاء الله ربي غادي يعوض دينات إن شاء الله ليش هامي خصغام وهامي راضي أسوان يخسر ربي يزمان نعود راضيين بنادم كل ما دي سلادن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ديني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي استغفر قاعد نوبس راضي كل أدلتني نهونيو بعد اللهم رب الدعوة التامة نكون راضيين أن نصبر. فسيدنا يوسف عليه السلام يصبر يربح الامتحان أول ماني سي رب العالمين جيت على خزائن الأرض ولا يقسم الأنمونة في المملكة كاع الوقت نشدت أدس نايت ماسي مارو إخوة يوسف شان بدن تسات الوزير في قصر الملك بطل رأينو منشين شي بسين شحنا بسين مسمس حوال يوض الميد نسبة الوالدين سن في العدالة يوضي في العدالة يتشرع الوالدين ماشي يدوا لعقيتهم. سيدنا يوسف عليه السلام ما يتماس كلينت نغينت تقريبا نغينت سمجي كلينت في الجب وهو بئر يعني عميق زوان، ولكن الحمد لله سيدنا يوسف غصما نايو غص ربي سبحانه وتعالى. الله سميع بصير عليم لا تخفى عنه خافية، ولكن أقدى بتسنينا الله أكبر يرو أمر النقاء الشيطان باللي إبليس انت ينزغ ينزغ جرى زيت ماس خاطر اللمعان عالم الأبالسة عالم الجان جنود الشياطين وانتيشين وانتيشين تراكين عمري وانتيشين عم تحبين وانتيشين وسدتي الخير جي الخير أشاف انت تشتهدد بتوش نجمن أشبص نحط ورطن أشبص نطرواتش أيت ماتش الوالدين أيت ليتش المماش عطلن والتعافى عن الخير الشيطان وجدت بالدياس تجاه زيد وضان يتتسازوت وستساتس، ولكن الحمد لله مع المخلصين ولي تنجم مع الذاكرين ولي تنجم. ربي خلقتن دليبتي لا بسم الله الحمد لله ذكر الله تعالى مع الذاكرين إن كيد الشيطان كان ضعيفا لا بومبا اتوميك للشيطان بتا ذكر الله تعالى أفاقي باللي الأمروس الشيطان. فسيدنا يوسف عليه السلام يسمح حسن يتمس لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم بسبب يعفو سيتمس بتدولن دول من أصباط من الأنبياء بس كورس نسمح أدعادوا العيد بالله عصات العفو يعفو غفصن ربي يسريت مرتبة يسريت مرتبة. وكذلك الابتلاء وأيضا الله أكبر الابتلاء ما نايو الابتلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم يلولد يتيم صلى الله عليه وسلم مسكين فقير حتى ست سوى حليمة السعدية الدورة من التاوي سولتو في من تشمر تشمر محمد صلى الله عليه وسلم. الله جعل آيات معجزات في حياة منا يعني حليمة السعدية تغدبت حنيفة انتهي ما نستغ ناشفة مش حاحة ناشفة تم جارت ننفوج نبدو انتهى تشمر تحضن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع تغيرت حياتها يتغير يدول دابت زيس فندي دام من ودمس يفضل حليب ديس تاوض في تاوض البديتس تفتي غطينس اما شنو حاول تفضل عن تغطين رسين تامورت ونقال الناس تشمر فقط جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يشمر اعمال محمد صلى الله عليه وسلم هو يشمر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ليس جسد الرسول المقصود هو اعمال النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر ماشي رب ديج البركه في حياته. فجميع من يتشمر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعل البركه في حياته. ربنا ان شاء الله اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتوت قنا من عائشه رضي الله عنه رضي الله عنها كان يمرنا علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه أهلة في شهرين ولم يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. الناس ما كان يعيشكما اثنان الأسودان التمر والماء تتغن تعاشي تتمنسي تغجر تغجر سيني دواما تمشي جوتيني الدقل من التمر يعني التمر الذي شمالها الموقتيني تطيش تمورا الغوابي الشباب نريها معلي موتو مع لي زوبسيون تي جديدين ومع لي موبيل روح لقاتيني ربا شي نقاد نوبت ان شاء الله ما خل ما ياكل ما يوكل لما تنشر تامر التيني هي تتبكى تغزرم هي تغزرم. الله اكبر الله يرحم غير اني غرس انك كنت زايني تلقنصن غير ترميصي تغن جبد جبد نامان جبدن صح تنصن حاش كدبينا غيول باش كداو نسي السلعة للسوق هادي قمطار واس نتني جبدن سيد مرنسن انا عاد نشي نقتي زاينو الا وجوز تبين كاع سين بابا سوح لقب سين تي دير في نسوبقة ربا غني هذا ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو درجة الفقر ولكن وتجد الهم حتى الله تعالى يخيرت هذا يكون ملكا رسولا او عبدا رسولا خصوصا الملك كاع حتى النبي صمد الملك وجا سيدة سليمان كاع فيشاور الله اكبر خليله سيدنا جبريل عليه السلام بطريتش الناس ان تواضع وطا فقال اللهم اجعلني عبدا رسولا فاكل اكله العبيد وجلس جلسه العبيد صلى الله عليه وسلم ونام نومه العبيد صلى الله عليه وسلم تواضع. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء فبالتالي خص رب العالمين من بين اهم شيء في الموضوع ربي يغني ادعفو غفنا غفرانا ربنا صفه الحياء خاطر ميت توتس الحياء ولدي قيم في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن لم تستحي فاصنع او فافعل ما شئت يقول احد ميت توتس الحياء سود مس الله يصنع خلاص يقصح فنستحي اول حياء ماشي نادانا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إننا النبي صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياء قلنا إننا لنستحي من الله والحمد لله قال الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والحياء ماشي النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خلق الإسلام لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء فأربع نشهد الحياة في حياتنا من أسباب رفع الحياة المعاصي المال الحرام اللقمة الحرام تتسنت الحياة سودم تتسنت الحياة أي عبنا متنجمة ديال الطوانس وخاصة من النساء ومن البنات التعاد غشطاي زوت من صغارها سلم داس الحياة في حياتها قلنا سابح نوكت تولى هل عاد السليدة صايريضس بعد تسلمش معني رجازن من صغارها سلمدس الحياة خاطر تملا انت الزوت تملا انت مطوط زينس دلحية بتا شخص الحياة مطوط خاطر تمطوط اتوا تسفت الانوتة اتا عدش راجل نصلى العافية والله تعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان حتى رب العالمين اغنوش الحياة لنسائنا وبناتنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رباه أن يشعر التطبيق من الله سبحانه وتعالى والمؤمن ديما أدي دول الماني أدي دول ربي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث رب العالمين بعد عبد الله الشيخ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا خاصة ذات البين يقول أحد ميش إن ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم والدقين طول الحمد لله في مجتمعنا ذات البين تقدم تاوت مارس ما عادش طاعت الدس نتاع شيت وجد جرانا لا كان من غنى لا كان اسينا ودي انسيو الحق ان ان رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر اللهم انصر الحق وزوق الباطل ان الباطل كان زهوقا خلاص استبين الحق ان ان نشرع ان ان رب العالمين لا معاونة معاونة يا رب سبحانه وتعالى ومن بعد أول شهر يزود الغبار أسمع يا غني نصر رب سبحانه وتعالى بعد شي تقايل عقليتك لاش العقل الدين الدين ده تبع الدين العبادة دين الاسكلافاج وانني نحكمي ما انا كنديش مشى ربي سبحانه وتعالى. فمن اسباب المغفره ربنا نغفر ذنوبنا الحياء، وكذلك نوطن انفسنا غض البصر خاصه الوقت كانديس زمن الفتن زمن المغريات زمن الشهوات خاصه الشباب. الشباب ضروري غض البصر لان النظر سهام من سهام ابليس ربنا حفظ التوانا. نظره واحده والعياذ بالله غادي يوطى المرض السماني الى القلب، فالقلب يوزع الدم، فماشي يوزع الدم يوزع تلك النظره في الاعضاء. غادي يصبح يفكر فيما لا يرضي الله، يسمع ما لا يرضي الله، يتكلم ما لا يرضي، وهكذا. فكم المؤمن محتاج الى غض البصر خاصه في هذا الزمان. بات رب العالمين بات النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يؤمر بغض البصر، فكيف في هذا الزمان؟ فنوطن انفسنا غض البصر، نتولى من المعاصي، لان الشكر شيء يحجب رحمه ربي عن المعاصي والعياذ بالله. ولو كان على 60 حزب حفت دمانس بس يعصي الله ربي سوش النور اسيت سنور من قران. صوم النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين. ربنا يشمر القران ان شاء الله. ويجي المقصود دعزام، المقصود تطبق اعزام ليس وسيله غايه، وسيله الغايه كيف نطبقها لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك من اسباب المغفره نتسامح مع بعضنا البعض، فليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم ويغفرني سمح حد ويضن ربنا نغفر ان شاء الله. نكون ملينين وتكون السلامه انعقبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون كالجمل الانف انقيدا قادا وننيخ اناخا ولو على صخره صماء. واول لين مع منايو مع الوالدين ربنا نهدى ان تولز دعاوين الشر. العدو العباد الله يتمتت بابنا ممنا الكاشين دعوه الشر. روح شتي اتس الكاشين اللين ولا قدر الله يوقع قن الشنان بدل ساعه بساعه. رول ربي روح تمجيده اذكر ربي اتفشل اتونسيوني الدول ديما ما تشد بابات تقبل داسني دار نسم لا يدباب دعوه الخير. الله اكبر تقلاص الحني انت مماس هذا شمر دار مماس اسي تراس الحني مقورن اسي حبي دار مماس اللي هو سيبها مكولي مع الوالدين اسم كولي يتحكى مع مماس يدقدق تتصاصخ مالاس لو سموني كريسبي والو والسير السبب الوالدين السبب دارا ربنا غني هذا ان شاء الله. وكذلك حتى نساؤنا تعف نعف عن نساء الناس. الرسول قال الحديث عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم كما تدينوا تودان. وكذلك نشري كلمه الوالدين ونتجي السبب الى نعنق طروان. سي السبب نعق طروا القوت الحرام. انت ولا سمانه دناو القوت. بت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ثلاثة أن هذه جون تنتيني دوامان كيف نمشي ونصبر خاصة نزمانو ربي يفتش الخيرس إن شاء الله ويجد الحسنات ربي تبقى نخدم الداني والعياذ بالله. أنطلب ربي أن يغفر ذنوبنا ويهدينا. فنعفو نتصافح نلين مع والدينا وكذلك مع أزواجنا خاصة رب العالمين ويسوش ربي زوجة صالحة عفيفة طاهرة ورد اللم. لن تموكو وزنت الأجواز الصالحة، لن تموكو وزنت الزواج إلى مكتنت في البيت غرت امرأة صالحة عفيفة تربى يشتر واش قيمة شدارت تحفظ شيت ليش تحفظ الدين تحفظ شرافت ويشي ونن الله يسلط عليه عقرب ولا حية. هذا زواج وش دروا هذا زبطة يتسارع هذا السن يستغفر بس طفرت طفرت ربا غني هذا إن شاء الله. وكذلك العفو والصفح مع اولادنا مع تروانا ونتسبب تروانا عندنا غولاد أدعى القهاوي أدعى نزقوا العيد ترقوا السجنة لا أصنو وفر الرحمة تدارت الرحمة تدارت بكري تغطنو صراح تمنطا وتدارت أصني سيب أصني سيب وني صحرحا أتزود تسابق مقودة تزول غرسن خاطر السنة غرسن دي الرحمة دي سامان سماضن دي سيمن دي وني الحيوان أتنرحم فكيف تروانا كيف بابا حبيبي تصد معه براني وتصد مع تارواتش تنصح ضع براني وتنصح تارواتش تقيمد معه براني وتقيمد مع تارواتش عاد تاروانا تسنى ربا غني هذا تاروانا الأنبياء تطلب من ربي يا رب وش انطروا يبتا خاتي باش كان داوين ريال باش كتشمر الرسالة وتعاد نغار نسن الخلافة النبوت بعدانا كيف الدين اللي تبتي تفسنا أصدت في طروانا بعدانا فكذلك نشي ربا وش الرحمة مع طروانا توت نشان نقرور ولا خلاف اللي ينصفح ساعات ما بعد يعود التأدي تنازل سلحقس حتى دي جلبيت من محب التدارت إن شاء الله سبت أنا وفر بيت محب التدارت بذكر الله البيت الذي يذكر فيه الله يكثر خيره ويسع على أهله والبيت الذي لا يذكر فيه الله يكثر شره ويضيق على أهله البيت نتاع اللعنات والسبات والغيبة والنميمة دولها بالدين البوليتيك يخنق يخنق صوم الداسي كاشيني مقلق لاش قلق هامي لاش وسع الداسي لا الوسع المادي بصح لاش ذكر الله بصح تفيك ذكر الله ولو انت بالزانت ولو بكري ولو انت غدوين بصح تقيد كل وسع ولاون ديس الملايكة يا عاد نوفر ذكر الله والسينا اظن عزمة عطو ربي بالتبابة والعلم بالله سيومي تورتي التات في الزقة لا سلام عليكم لا ذكر الله سبحانه وتعالى فربعوش كذلك العفو مع ابنائنا باش ربي تخشى غن يعفو كذلك من عفو مع الجيران ان نحترم الجيران اتوات وستغاضوا الجيران وستغطفوتي الجيران وستيبغ الهوير دي عتراز دخمر عن الجيران والظلمة بطا يصحصح عفت الجيران والله ما تشم رحمة ربي علاش القول بين دونيت من شان نقيم 70 عام 60 قفل يا الله بعيسى غلواني السجوم بابا سعدي السجوم الجيران تاع حبيبي الجار قبل هادي عاد جار ما يشم جار هذا دين واش من صلاة واش من صف اول قبل الصفا مزوال روح ارحم الجيران جزار من شميت سنوات معادي مع الجيرانس ما يحققش تفوت وتقز قانون وضعي قز ربي ما تيخص حتى وين بدا بنا نتل بنا بدا بنا نتل هذا صمت تيقع حتى الصحه اللي تدرس الجواري وهذا البناء في بلدي تقريبا الوحيد في العالم اللهم لك الحمد والشكر الوحيد في العالم غنى الصر تيق الحمد لله ربي غادي يكمل غادي يكمل ان شاء الله حمولي كان الغمده ولا نغم لاخرت جميع وخصنا اللي فاجاو لسي دار سنجواري ربي ان شاء الله تغمني لس نشي غنط الدين غنطني لربي فمن العفو والرحمه مع الجيران سلم سل جيرانك اسناس المعاشي لجيرانك انوا السود العيد قدر الله الجيران والعيد بيت استخسان كتب ربي يما دسني بلاي بهان مغلوقه والستشار هدي سي تشراي بهان صمدي يا سي لجيرانك النبي صلى الله عليه وسلم قاسي تسنانس تعاهدت الجيران يوميا ميت مودد رني المرقط ياك المرقط دامان بابا والنصر رني امان تعاهدت الجيران صمدي يا سي الجيران باش كترني ما حبت مع الجيران شيري العرس الحومات والشودي وري تعبق الجيران شو تعرف واش من عرس هل يضرب واش سبيري قال عرسك فنجان جيرانك هذا عرض مدنا 900 كيلومتر 100 كيلومتر واللي عرض الجيران تفضيس الجيران الجيران اكافر غسل حق معاك وهو حق الجار الجيران المسلم حقين حق الجار وحق الاسلام الجيران الرحيم شي كثر نتبلغ على الرحم من ربع نهدا الجيران دي هو اش در الرحيم انه والعياذ بالله در الرحيم غسل حقوق حق الجار حق الاسلام وحق الرحم من خد صدق صدقي وين انت تنحقق قبل وين ننسى ربنا واش الرحمه بيناتنا باش ربي غني يغفر. وكذلك نكثر ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله اكبر، يعني من اسباب المغفره من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انكثر الاستغفار توت. ان الشيطان قسم ظهري الاستغفار لشق الحجة يسفرح يوم القيامة الصحيفة ديس الاستغفار يغلب. وأقع أحسن وقت الاستغفار والمستغفرين بالسحار. رباني ستر في السحر أدنتشر قبل أتوب من زوار قبل أتوب. كل حد لغس شكتس لغس تمشيدس لغس الحمد لله تمنيت لاكاب أطفيك تشك تزاداني كتب رب العالمين تستغفر. منشي ندناب منشي نفكر فيما لا يرضي الله منشي نغزل ما لا يرضي الله مش نسلم ما لا يرضي الله مش نسلم ما يرضي الله. ولكن ربي يخصم مستغفرين فربي يجب مستغفرين. وكذلك من أسباب العفو كذلك الله أكبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزدق صحابي الناس يا رسول الله أتظل غفت يعني التلوت الناس كنت تكمل غانف الناس الربع كانوا الناس النصف الناس كنت تكمل دوشار الناس أجعل صلاتي كلها قاعد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. رب اش يكفى لهمومك يغفرت ذنوبك بكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول من صلى على الرسول ربنا سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اكرمتنا بهذا العيد. اللهم اجعل أيامنا كلها عيد. اللهم اجعل أيامنا كلها طاعة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان هدى بالاستقامة. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. اللهم ملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللهم طهر قلوبنا عن الحرام والشهية. اللهم اكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. اللهم اغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. اللهم سدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى شبابنا بالإنابة والتوبة وعلى نسائنا بالحياء والعفة وعلى نسائنا بالحياء والعفة وعلى أغنيائنا بالتواضع والسعة وعلى فقرائنا بالصبر والقناعة وعلى وكلائنا بالعدل والشفقة وعلى الرعاية بالإنصاف والطاعة. اللهم بارك في جميع العمال والحجاج والغزاة في سبيلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا وأمة المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل عنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ثبتنا عند سكرات الموت. اللهم ثبتنا عند سوء نكر منكر. اللهم يمن حسابنا. اللهم تقل ميزان حسناتنا. اللهم اجعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل لا ظلك. اللهم مررنا على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا جوار حبيبك وصفيك ورسولك ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأنت راضٍ عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.